الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الخامس: انتفاء الشبهة. ومن آجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال للمستعير أو المستأجر قطع. بسم الله. لأنه هتك حرزا وسرق منه نصابا لا شبهة فيه، فقطع كما لو سرق من ملكهما. هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله في الشرط الخامس أو السادس من شروط وجوب قطع يد السارق. السارق ما تقطع يده إلا بعد أن تمر على شروط. من هذه الشروط ألا تكون شبهة في السرقة، والسرقة اسم، إما اسم الفعل والحدث أو اسم للمسروق، والمراد به اسم للفعل والحدث، وهو تناول الشيء عن طريق خفية، تناول مال قدر نصاب خفية من حرز مثله. فإذا تم هذا الأخذ بشروط، وهذه الشروط تتعلق أحيانا بالفاعل وهو السارق، وبالمصاب وهو المسروق منه، وبالمال، وأحيانا بالمحل، فقال لا بد من انتفاء الشبهة، وذكرنا هذه فيما مضى من الدروس. بقي مسألة أخيرة مما تتعلق بانتفاء الشبهة، وهو أن الرجل لو أعار فلانا لو آجر فلانا داره، فذهب المؤاجر فدخل على دار المؤجر فسرق منه مالا، تقطع أو لا تقطع؟ أو أن فلانا اغتصب داره، اغتصب ماله، فذهب خفية فأعار داره، ثم ذهب خفية ثم ذهب المعير إلى المال المعار أو الدار المعارة فسرق منها، تقطع يده أو لا تقطع؟ هاتان مسألتان: إجارة وإعارة، ذكرهما المصنف تنظيرا على وجوب انتفاء الشبهة في السرقة. والسؤال يرد على طالب العلم، يقال: أين وجه الشبهة في هاتين المسألتين؟ الفقه معناه دقيق الفهم، الفقه والعلم قريبان، لكن الفقه إذا قلت فقه الرجل بمعنى أنه عرف المسألة بعد اطلاع عليها وفهمها بتفاصيلها، ولا يوصف الفقيه لقوم يفقهون إلا من عرف وعلم إلا من علم وعرف المسألة بدقيق تفاصيلها. فهذا الفقه مما هبة يهبه الله من شاء من عباده، فإن الدنيا والمال والجاه والنسب يحصله كل يحصله من سعى في طلبه إلا الدين، الفقه في دين الله عز وجل. فإن الدين، فإن الفقه والسمت، السمت بمعنى حسن السيرة والسلوك والاستقامة، وما يكنه الصدر وما يظهر على فلتات الوجه، فإن هاتين العلامتين لا تأتيان في منافق. ما يكون المنافق ذو علم ذو فقه في الدين وسمت، فإن السمت والفقه لا يجتمعان في قلب منافق. فهذه من الصفات التي منحها الله من شاء من عباده، فمثل هذه المجالس يحصل الفقه والعلم. ولذا كان من أفضل القرى من أفضل الطاعات والقرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أن يسعى المرء في تحصيل علم يقربه إلى الله عز وجل. فمثل هذه المجالس من قصدها ليعلم حكم الله في المسألة ويعمل بها ويدعو إليها، فإن أجره قد يكون إن لم يساوي أجر المجاهدين في سبيل الله، فهو نوع من الجهاد. إنما أقول هذا الكلام لأجل أن أبين للجالسين أن مجالسكم في مثل هذه المواضع مما تغبطون عليه، فإن جلوسكم واستماعكم لحديث عنه صلى الله عليه وسلم أو لحكم مما شرعه الله عز وجل وفهمه والعمل به أو الدعوة إلى إليه، فإنها من أفضل القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لمن أصلح القصد والنية، لمن طهر قلبه. وفي الغالب أن مثل هذه المجالس قد يأتيها من ضاق صدره، أراد أن يتسلى وأراد أن يفرج نوعا من هم، وآخر لمجرد حب الاستماع، وآخر للاطلاع على ما يقول هذا الرجل، ومنهم من قصد ليعرف ذلك. أيا كانت هذه المقاصد فإن مآلها إلى خير، فإن الرجل قد تعجبه الكلمة فيعمل بها، فإن الله عز وجل قد يجعل في قلبه لمضة من إيمان يتحول بعدها إلى من يحب السلوك والاستقامة. أقول هذا لأن هذه المسائل التي نذكرها إنما هي لخواص طلبة العلم، سيما هذه الكتب تقرأ في الغالب على بعض طلبة العلم الذين يحبون أن يأخذوا أكثر مما يهم العامة. العامة يهمهم جمل المسائل فيما يتعلق بالصلاة والبيع والشراء، أما تفاصيل ذلك أوقاتهم قد لا تسمح، أو أن أذهانهم لا تستطيع أن تستوعب، أو ليس لهم من الوقت ما يريدون قضاءه في مثل هذا. أقول هذا لأن هذه المسائل دقيقة، وأنا عرضنا هاتين المسألتين لأجل أن ينتبه طالب العلم. أوردها المصنف في مسألة انتفاء الشبهة في وجوب قطع يد السارق. المؤجر، لا تقول المؤجر لأنها لحن ليست عربية، المؤجر إذا آجر داره لفلان، والمعير إذا أعار داره لفلان، ثم ذهب المعير فدخل خفية فأخذ من الحرز وهو موجود في المكان الذي أعاره، يملكه هذا المعير فدخل بصفة سارق أو المؤجر. الشبهة أن هذا المالك لهذه الدار مؤجرا كان أو معيرا له الحق في دخولها، يعني وهذا الحق وشبهة الملك الموجودة في الدار الحق في دخولها بعد الاستئذان، فهذه شبهة. فلو دخل فسرق فخرج بالمال من الحرز ما تقطع يده، لما لا تقطع يده خلافا للحنفية؟ لأن له شبهة ملك. وهذه الحدود الله عز وجل يحب من عباده أن يستروها على من اقترفها إلا إذا بلغت الحاكم. حتى السارق إذا ذهب به قبل وصول إلى الحاكم إن لم تعرف فجوره وشدة سطوته في السرقة فلتحاول أن ترضي خصومه أو المسروق منه أن يعفو عنه. وهكذا فعل ابن الزبير أو الزبير، فإنه رأى رجلا يقاد زعموا أنه سرق، فجاء إلى المسروق منه قال عفو عنه وتوسط. قال أنت يا ابن الزبير يعني تفعل هذا؟ قال أما إن لو ابتلاك الله مكانه لحببت مني أن أفعل ما أفعله الآن. فالله يحب الستر، فلما كان ذلك مما يحبه الله عز وجل فينبغي أن يدرأ الحد لأدنى شبهة. فذكر المصنف هاتين المسألتين ليبين أن فيهما شبهة تدرأ حد قطع اليد على السارق. اسمعوا ما يقرأ القارئ: ومن آجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع، لأنه هتك حرزا وسرق منه نصابا لا شبهة فيه، فقطع كما لو سرق من ملكهما. واختار ابن حمدان لا قطع على المعير لما تقدم. واختار ابن حمدان لا قطع، هذا موافق، وهذا موافق لقول الحنفية. نعم. ولأن هذا قد صار حرزا لملك غيره فلا يجوز له الدخول إليه. وإنما اختار ابن حمدان لا قطع على المعير لما تقدم، ما تقدم شيء مما يشير إليه، لما تقدم ما رأيت ما تقدم شيء، لكن تقطع يده لأنه دخل حرزا ليس مأذونا في دخوله فتقطع يده. نعم. فلا يجوز له الدخول، وإنما يجوز له الرجوع في العارية. وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع، قال في الفنون له الرجوع بقول لا سرقة، قال له الرجوع، لكن إذا رجع فدخل دار التي آجرها أو دخل الدار التي أعارها بنية الرجوع، يعني بنية أن يقول يا فلان أعد إلي إعارتي، ما دخل بنية السرقة. فهذا لو أخذ المال بعد الدخول بنية بهذه النية قال لا قطع فيه. نعم. تنبيه: إذا تكرر منه السرقة قبل القطع قطع مرة واحدة، قدمه في الرعاية. إذا تكرر منه السرقة ولم تقطع يده إلا في المرة العاشرة، فما أخذ وكم مرة تقطع أطرافه؟ قال مرة واحدة. لما مرة واحدة؟ مع أنه لو قذف فلانا وفلانا وفلانا ثم جاءوا كلهم مجتمعون فطالبوا بحد القذف لجلد حد القذف لكل واحد منهم. أما السرقة يقول لا. لما؟ قال الفرق أن السرقة حق من حقوق الله فتتداخل، أما القذف حق من حقوق الآدميين، فإذا طالبوا لا بد أن يقام حد القذف على كل واحد. نعم. إذا تكرر منه السرقة قبل القطع قطع مرة قدمه في الرعاية وصحه في الشرح، لأن القطع خالص حق الله تعالى فتداخل كحد الزنا والشرب. حد الزنا حق من حقوق الله، وكذا الشرب حق من حقوق الله. فإن لم يقبض أو لم يثبت عليه هذه الفاحشة أو هذا الفعل إلا بعد أن سبق منه وتكرر منه فإنه لا يقام عليه الحج إلا مرة واحدة. نعم. وعنه إن سرق من جماعة وجاءوا متفرقين لم تتداخل كحد القذف، والفرق أن حد القذف حق لآدمي. وانتهينا من هذا الشرط، نبتدي بشرط آخر، اقرأ. الشرط السادس ثبوت السرقة، لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق، ولا يتحقق ذلك إلا بعد ثبوته بشهادة عدلين. الشرط السادس من شروط وجوب القطع أن تثبت السرقة، يعني ثبوتها بمعنى استقرت وحقت على السارق. كيف تثبت؟ هذا هو الكلام الذي يتطرق إليه المصنف رحمه الله. نعم. ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بها شاهدان قران مسلمان، بشرط أن يصفاها ولا تسمع قبل الدعوة في الأصح. الآن أراد يقول أن قطع اليد من شروط وجوبها أن تثبت السرقة، قال: ولا تثبت السرقة إلا بطريقين، بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين، إما أن يعترف على نفسه يتلفظ بها مرتين في مجلس الحكم، أو يثبت أن شاهدين عدلين قاما فأثبت أن فلان سرق. حصرها في هاتين الطريقين، ثم استدل بقول ابن المنذر أجمع، الإجماع على هذه وهذه، ليس الإجماع على أنه لا يثبت إلا بهاتين الطريقين، يعني تفطنوا إلى هذا القول. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من ثبت في حقه بعدلين أو أقر فإنه تقطع يده. هذا صحيح، لكن لم يكن هناك إجماع على أنه لا يثبت إلا بهاتين الطريقتين، لأن البينات التي تلحق المتهم في السرقة أكثر من ذلك، لعلنا نتعرض لها إذا صادفتنا إن شاء الله. نعم. وتحقق شهادة عدلين، فإن قال على أن قطع السارق يجب إذا شهد بها بشهادة عدلين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بها شاهدان حران مسلمان، بشرط أن يصفاها. شاهدان حران مسلمان، فلابد يكون الشاهدين أن يكون الشاهدان حرين، وأن يكونا كذلك مسلمين. الحرية هنا يعني مقابل العبودية، ليس برقيقين، ليس فيهم رق، هم أحرار، وأن يكونا مسلمين. أما الإسلام فهذا ثابت وواضح وصحيح، لأن المسألة نفي التهمة ومظنة الكذب على من سرق، لأجل أن القطع يتم بحق وعدل، والكافر لا ذمة له ولا يعرف معنى الصدق ولا يتوخى، ولذا لا بد أن يكون مسلم. وأما الحرية ففيه خلاف. أما الإجماع القديم أيام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين، فكانوا يقبلون شهادة العبد، ولا يعرف هذا إلا في عهد مالك والأئمة، فإنه انتشر القول بأن العبيد لا تقبل شهادتهم. والصواب هو قول من ذهب إلى أن شهادة العبد مقبولة، العبد إذا كان مستقيم فإنا نقبل منه الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم شهادة. والذين يقولون أن الرواية أوسع من الشهادة، يعني فيها نوع من غلط وفيها مبالغة، وإنما كانت الشهادة أوسع لأن كل ما كان الشيء أضيق يكون بمعنى أكثر دقة وأقل خطأ، وإذا كان واسع فذلك معناه قابل للخطأ والتحريف. جعل الشهادة أوسع من باب الرواية، الرواية أن تروي فتخبر، والشهادة إعلام، مع أن الرواية كما تنقل الحديث لآخر تخبره بما حصل، والشهادة إخبار، الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله فإنه إعلام أخبار منك لمن يسمع بأنك تقر وتعترف بأن الذي يجب أن يعبد بحق تذهب إليه القلوب وتخضع إليه القلوب وتستكن إليه النفوس، لا تميل القلوب إلا إليه ولا يظلم إلا منه ولا يتوكل إلا عليه، هو الله سبحانه وحده. تقول هذا، تعتقد هذا، تعمل به. فالشهادة إخبار، وإنما قالوا أوسع لأن الشهادة ذكروا منها أنه لا يقبل الشاهد في الدماء إذا كانت امرأة، ولا يقبل شهادة الولد لأبيه، ولا العدو على عدوه. إنما حملهم على هذا بخلاف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تقبل من المرأة ومن العدو وغير العدو إذا علم صدق اللهجة. إنما قالوا، إنما أخذوا هذه فنفوها عن الشهادة لأنهم قالوا أن هذه الأصناف الثلاثة فيها مظنة التحامل، وفيها مظنة أن يلجأ إلى الكذب، إما دفعا عن صديق جلب منفعة أو دفع مضرة، ولذا كانت أضيق أو أوسع. نعم، اقرأ. بشرط أن يصفاها، بشرط لابد أن الشاهد يصف السرقة. تقول نعم، فلان دخل دار فلان وفتح الباب وأخرج منه كذا، يعني من المال، وهذا المال يبلغ نصاب لأنك رأيته يحمله في يده. فإذا وصف هذا قبلت شهادته، لأنه قد يأتي السارق ويظن أن هذا المنتهب سارق وليس بسارق، ويظن أن هذا المختلس سارق وليس بسارق، ويظن أن هذا المغتصب، كما هو الحال عند الناس، إذا خان الأمان قال سارق، وإذا رأوه لطش وبطش فأخذ مالا قالوا سارق. لا، ليس كل من أخذ مال غيره يسمى سارق، لا بد أن يأخذه خفيا من حرز، هذا المال مصون في ذاك الحرز، وهذا الحرز من أمثال معد لأمثال هذا المال. وهذا الشاهد إذا ذهب إلى الحاكم يسأله، يقول ما نوع السرقة التي حصلت، وأين مكانها، ومن أي محل، لأجل أن يستوثق، فلا يتوهم الشاهد أن ما ليس بسرقة سرقة. ولذا قال لا بد أن يصف السرقة. نعم، ولا تسمع قبل الدعوة في الأصح، ولا تسمع قبل الدعوة. لو جاء اثنان فشهد حسبة، الحسبة يعني ما يتطلب أجر، عمل فلان هذا حسبة يتقرب إلى الله عز وجل، رأى فلان دخل دار فلان أو أخذ من مال في السوق خفية، فذهب وارتفع إلى القاضي إلى الحاكم فبلغاه ذلك، قال الأصح إنها ما تقبل، لما لا تقبل شهادتهما؟ لأن المدعى عليه غير موجود وما طالب، فلا بد أن يكون المسروق منه هو المطالب لهذه الدعوة، فإن لم تكن دعوة فلا يسمع لقولهما. وسيأتي هذا مزيد إيضاح فيما يستقبل من الزمان إن شاء الله. نعم. فإن كان المسروق منه غائبا فطالب وليه، احتاج الشاهدان أن يرفع في نسبه بحيث يتميز عن غيره. فإن كان المسروق غائبا وليس له ولي، يحبسان بمعنى يوقفان، ينتظر وصول هذا الغائب، إلا إذا عرف أنه بعيد الوصول أو لا يصل يطلق سراحهما بكفالة. لكن إذا كان للمسروق منه ولي فقام يطالب، قال أنا ولي المسروق منه، فقام يطالب، فإنها دعوة تقبل من ذلك. اقرأ ايش يقول. فإن وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بموتهما ولا غيبتهما. قال فإن كان المسروق منه غائبا، فإن كان المسروق منه غائبا فطالب وليه، احتاج الشاهدان أن يرفع في نسبه بحيث يتميز عن غيره. لأنه لو كان المسروق منه حاضر هو صاحب الدعوة، فلما كان غائب فيجب على الشاهدين أن يقول أن فلان سرق مال فلان ابن فلان ابن فلان، لأجل أن يتضح ويعرف أن فلان الغائب معروف بهذه الصفة. نعم. فإن وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بموتهما ولا غيبتهما. إذا ثبت صحة الشهادة بعد مطالبة الولي أو صاحب الدعوة وجب القطع قبل التنفيذ، مات الشاهدان أو غابا عن البلد، هل يضر موتهما بصحة الشهادة أو تنفذ؟ قال لا، تنفذ الشهادة، لا يضر موتهما ولا غيابهما. هذا واضح؟ نعم. فإن شهدت في غيبته ثم حضر أعيدت. فإن شهد الشهود في غيبة المسروق منه ثم حضر، لا بد أن يعيد الشهادة. لما طلب منهما إعادة الشهادة؟ قال لأن المسروق منه قد يقول ليس هذا بسارق، فإني بعته هذه البضاعة، أو يقول إني وهبته هذا، أو يقول ملكته إياه بطريق من الطرق، فلعل المسروق منه يعرف ذلك. قال فإذا حضر أعاد الشهادة ويسمع المسروق منه، لعل هذه السرقة ليست بسرقة، إنما ظن الشاهدان أنها سرقة. نعم. فإن اختلف في الزمان والمكان والمسروق فلا قطع في قولهم جميعا. الحاكم يتفطن إذا أقبل السارقان الشاهدان فشهدا على السرقة، يفرق بينهما في المجلس ويستدعي أحدهما ويقول صف لي هذه السرقة كيف وقعت، وفي أي يوم كان ذلك، وفي أي ساعة، وما هو المكان الذي حصلت فيه السرقة، وما أمثال هذه الأسئلة، ثم يختدي بالثاني ويعرض عليه أمثال هذه الأسئلة، فإن اتفق في لون المسروق وقدره ومكانه وزمانه فقد تطابقت شهادتهما فيقيم الحج، وإن اختلف دل على أنه تناقض فلا يقبل قولهما ويدرى عنه الحج. نعم. وإن اختلف في اللون أو قال أحدهما سرقها رويا وقال الآخر سرق مرويا فوجهان. حروي ومروي، مروي هذان بلدان اشتهرا بنسج الثياب، فإن اختلفا في لون المسروق قال فيه خلاف هل يقطع أو لا يقطع. الذي قال لا يقطع قال اللون قد يكون الشيء فيه أكثر من لون، فيصف أحد السارقين اللون الذي رآه والآخر اللون الذي رآه. فلا يكون تناقض. وأما الهروي والمروي، المروي يعني نسبة إلى مروى الرود بلد مشهورة، هذا الخلاف إنما هو في ظن الشاهد قال لا قطع. نعم. ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين لما روي عن أبي أمية، أو إقرار مرتين، هذا تفرد به الحنابلة من سائر الأئمة، يعني لا يقبلون الإقرار بالسرق، الإقرار عن الاعتراف، إلا أن يأتي أن تلفظ بها مرتين، يقول نعم أنه سرق الشيء الفلاني من المكان الفلاني، لا بد أن يقولها مرتين. نعم. لما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص قد اعترف فقال إخالك سرقت؟ قال بلى، فعاد عليه مرتين قال بلى، فأمر به هكذا إخالك، لكن اللفظ الحديث ما إخالك سرقت، يعني لا أظن أنك سرقت. وقالها صلى الله عليه وسلم مرتين، وذاك يقول بلى، يعني حصل مني هذا الفعل. لما قال ما إخالك سرقت فيه نوع من تلقين للمسروق للسارق أنه يحاول أن يخرج من التهمة بأدنى شهبة، وبعض السراق يفطنون إلى هذا وبعضهم لا يفطن، ولذا أعادها صلى الله عليه وسلم مرتين لأجل أن يتفطن أو يلحقه ندم فيتدارك الأمر، فلما كررها مرتين أخذ منه الحنابلة أنه لا بد للسارق إن لم تكن شهادة، بمعنى ما ثبتت بطريق الشهود، أنبه ضميره فذهب إلى الحاكم فقال أقم علي حد الله، هذا معنى الاعتراف والإقرار. وقد يكون الإقرار عن تهمة، لأن التهمة نوع من بينة قاصرة، علم هذا الرجل كثرة سرقاته، ثم جاء الجار لهذا الرجل قال سرق مني مال، وليست هناك بينة، لكن القلوب تتجه إلى أن الذي حصل منه هذا الفعل فلان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابني الحقيق، ابن الحقيق هذا يهودي، أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير قبيلة كبيرة ذات شرف من اليهود من المدينة، فذهبوا إلى خيبر، لما ذهبوا إلى أذرعات بالشام، ثم أجلى قريظة بعدهم بسنة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح جزءا منها صلحا عنوة وجزءا منها صلحا، ثم أخذ بابني الحقيق ابن الفطيخ هذا من عتاة اليهود، كان يؤلب عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم كثير العداوة له، فأخذهم قال إن حيي ابن أخطب من بني النضير النضري خرج من المدينة بعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون ليس معهم سلاح، إنما يخرجون بدوابهم وما حملت دوابهم، فحمل هذا حيي بن أخطب مسك ثور، المسك عن الجلد المدبوغ، ثور حيوان ضخم من أكبر الحيوانات الأليفة، فجمع داخل المسك الحلية والمصاب والذهب، ثم ذهب به إلى خيبر، وهذان اليهوديان لهم صلة بحيي بن أخطب، فأخذهما صلى الله عليه وسلم وسألهما عن مال الذي ارتفع به حيي بن أخطب من المدينة وأخذهما، قال أين مال حيي بن أخطب؟ قال لا ندري، قال لا بلى تدريان، ثم مسهما بعذاب وقال أذهبته الحروب، أذهبته الوقائع والأيام، يعني المال كثير والناس في حاجات، قال صلى الله عليه وسلم المدة قصيرة والمال كثير. ما معنى هذه العبارة؟ يعني هذا المال أكثر من أن ينفق خلال هذه الأشهر، لا يعقل، مال كثير جدا. وهذا يعرفه الإنسان من عاش في قرية ليس فيها مقاهي ولا ملهيات وله مال ضخم، يعرف أنه يكفيه سنين. فلما قال صلى الله عليه وسلم فبعثهما إلى الزبير وهما متهمان يعرفان أين وضع حيي بن أخطب هذا المال، قال رأيناه يدخل خربة من هذه الخربات، فذهب إلى الخربة فوجد المسك، المسك مدفون، لكن الشاهد التهمة، لما لحقت بالرجلين وعرف موضع المال المسروق، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أجلاهم من خيبر قال لا تخرجون إلا بثوب أحدكم على جسده، لا يخرج معه أي مال، ومن غدر منكم فقد نقض العهد. فلما خرج هذين وعرف أن المال معهما فقد نقض العهد، لأن طلب منهما أن لا يكتما شيئا فكتماه، فحصل ما حصل لهما من التعذيب. فإذا عثر الشاهدان أو أن المسروق ذهب إلى الحاكم قال سرق مني متاعي، فبعث الحاكم يبحث عن هذا المتاع فوجداه في بيت فلان، قال أنت سرقت؟ قال ما سرقت. هذه تهمة قوية أقوى من الاعتراف أحيانا، لأن هذا المال مسروق لا بد أن يبين مصدره، إما ببيع أو هبة أو إرث، فحيث لم يحصل دل على أنهما سرقا ذاك المال، فهذا موضع التهمة للحاكم أن يمسه بشيء من عذاب للاعتراف، لأجل أن يبين كيف حصل على هذا المال. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. يقول السائل ما هي مسؤولية المجنون عن المال، وهل يلزم إقامة ولي عليه شرعا، وما هي مسؤوليته عن هذه الولاية؟ إيش مسؤولية المجنون؟ المجنون ما يعطى ماله ولا شيء. المجنون أولا يعني أشد حاجة من الصغير والمرأة إلى ناظر وولي، فما يرد هذا السؤال، ما يقول عنه. ولا بد أن يكون هناك ولي يقوم بحق هذا قاصر العقل لأجل أن يتصرف في ماله. نعم.